لعلك كتبت كتابا يعني عقدت عقدا، هذا الذي يظهر. وقولك حصل بينكم إشكال وأرجعوا لك المهر، هل معنى هذا أنك أوقعت عليها تطليقة؟ إذا كان هذا فهي تبير منك في هذه الحال وتتزوج من شاء. أما إذا لم تتزوج هي ورغبت أنت في الزواج منها فيكون بعقد جديد، ولا يشترط أن تتزوج هي برجل آخر لأنك لم تطلقها ثلاثا، وإنما الظاهر من سؤالك أنك طلقتها واحدة إن كنت طلقتها، وأما إن كنت لم تطلقها إلى الآن فهي لا تزال في عصمتك. يقول حاضت زوجته وبعد 4 أيام جاء معها ويوجد آثار دم، فما الحكم؟ نقول هذا عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للزوج أن يجامع زوجته قبل أن تغتسل بعد طهرها. الله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا بد من طهر وتطهر، لا بد أن يحصل النقاء التام ثم تغتسل بعده. فلو أنها انقطع دمها ولم تغتسل لا يجوز له أن يجامعها، وعليه التوبة إلى الله، وهي عليها التوبة أيضا لأن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ويتصدق بشيء، قال بعض أهل العلم بدينار أو بنصف دينار، أهم شيء هو التوبة. يقول من رأى من أحد كبيرة وطلب منه الستر هل يستر عليه؟ وما الحكم الشرعي في كل فاحشة؟ الإنسان إذا رأى شخصا قد عمل عملا محرما ينبغي أن يستر عليه ولا يفضحه، إلا إذا كان هذا الإنسان مجاهر بمعصيته أو أن ضرره يتعدى على الآخرين فإنه حينئذ لا غيبة له، ويجب تبليغه للسلطة لأجل أن يقام عليه الحد الشرعي ويردع ويعدل. يقول ما حكم الذهاب من أجل العزاء وهناك بعض الملاحظات التي تقام مثل وضع الكراسي لاستقبال المعزين وتميز كراسي أهل الميت ووضع الأنوار فرش الأرض بالسجاد وتقديم القهوة وتحديد أيام العزاء وزمن استقبال المعزين من بعد المغرب حتى العشاء وعند انقضاء اليوم الثاني يقول انقطع العزاء يقوم نفس الشيء عند النساء وإلى آخر ما جاء في السؤال. الواجب على الناس في مسألة في العزاء أن يكونوا متبعين للسنة. السنة ما هي؟ السنة هي أنك تعزي صاحب المصيبة إذا كان يحس بمصيبة، لأن التعزية معناها التسلية، فأنت تعزي المصاب الذي يحس بمصيبته ويحتاج منك إلى أن تسليه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعزي أصحابه؟ كان يدعو لهم ولميتهم إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في المقبرة، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، ويقول أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر لميتك وينصرك. وأيضا مما ورد لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. أما أن يأتي الناس ويضعون سرادقات كأن عندهم احتفال وتشعل الأنوار وتسد الشوارع وأحيانا يؤتى بمقرئين أو بمكبرات صوت ونحو ذلك، هذا فرح ولا يحتاج إلى تعزية، هذا يسمى فرح. وكونه يكرر ثلاثة أيام هذا كله عمل ما أنزل الله به من سلطان. أنت تأتي إلى صاحب المصيبة وتسلم عليه وتدعو له وتنصرف، ولا تعطل الناس ولا تعطل أعمالك أنت أيضا. والملاحظ أن الذي يصير عنده مثل هذا العمل يتعب ويوجد مشقة عليه كبيرة، وهو عنده مصيبة فاجتمع له مصيبتان، مصيبة فراق حبيبه ومصيبة هؤلاء العالم الذين يحتاجون إلى من يستقبلهم ويؤمن لهم طلباتهم، لأنهم يحتاجون إلى تكلفة لاستئجار الكراسي والفرش والأنوار وتأمين القهوة والشاهي ونحو ذلك من الأمور. بينما النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأهله اصنعوا لأهل جعفر طعام، فقد أتاهم ما يشغلهم، فصنعوا برمة يعني صحن يكفيهم في العشاء أو الغداء، وذهبوا به وسلموه لهم ورجعوا، ما جلسوا عندهم ولا نادوا الجيران ولا نادوا الأقارب وقالوا تعالوا كلوا عند فلان ولا عند فلان. هذه الأساليب غير صحيحة، وهذه تتنافى مع التعزية، لأن صاحب المصيبة يكفي مصيبته فلا ترهقوه ولا تخلفوه بإيجاد مصائب أخرى عنده وليس في حاجة إليها، خففوا عنه ويسروا أمره. أما هذه الاستعدادات فإن الإنسان الذي ليس عنده مصيبة بل لو كان عنده فرح يتعب إذا كان يوم واحد، فكيف بها وهي ثلاثة أيام، وأيضا في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، أكل بعد الظهر وبعد العشاء، وهناك استقبال أيضا بعد المغرب استقبال حافل ونحو ذلك، كل هذه الأعمال مما تتنافى مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا يقول رجل تزوج امرأة لها جدة، هذا يقول إنسان تزوج بنتا لها جدة، هل يجوز أن يكشف عليها أم لا؟ يعني هل ينظر للجدة؟ نقول نعم، الجدة أم زوجته، الله تعالى يقول وأمهات نسائكم، هذا يشمل الأم والجدة وإن علت، وكلهن تسمى أما فهي من محارمه. هذا يقول يسأل عن لفظ لغوي، يقول ما معنى الوئام والانسجام؟ الوئام والانسجام، الوئام يعني التقارب والتآلف، والانسجام بمعنى الاتفاق في الطريقة أو المنهج ونحو ذلك الذي يرمي إليه الإنسان. نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.